السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة على نهاية شروط الرهن عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الرهن بالقبض. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك الحكم الوضعي للرهن، هل هو لازم غير لازم. يقول: ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. يلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. لما قال في حق الراهن فقط يعني إيش؟ يعني دون المرتهن، يعني دون المرتهن. الراهن هو المدين، في المثال المتقدم سابقا الراهن هو يونس الذي وضع المغني عندك رهنا على الدين الذي لك على يونس. فما حكم الرهن؟ يقول: هو لازم في حق الراهن اللي هو يونس. لماذا؟ قال: لأن الحظ فيه لغيره، لأن الحظ فيه لغيره. أصلا يعني من المستفيد من كتاب المغني إذا رهن؟ هو أنت صاحب الدين، أليس كذلك؟ حتى لو لم أوفك فإنك تستوفي منه، صحيح؟ فيكون لأجل أن المصلحة لك يكون لازم من جهتي أنا، لازم من جهتي أنا. قال: لأن الحظ فيه لغيري فلازم من جهتي. كالضمان في حق الضامن، يعني كما هو الأمر في الضمان، سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا أنه الضمان لازم في حق الضامن فقط، في حق الضامن فقط. لماذا؟ لأن المصلحة فيه لغيره، لأن المصلحة فيه لغيره. وتعلم من كلام المصنف هذا أمرين: الأمر الأول أنه قبل القبض هو غير لازم، الرهن قبل القبض غير لازم. يعني اتفقنا أنا وياك أنه خلاص ستقرضني 1000 ريال و سأرهن عندك كتاب المغني، ثم عدلت عن ذلك، أنا عدلت عن ذلك قبل أن أسلمك الكتاب، هل في هذا شيء؟ يقول: ما في شيء، ما في شيء. وكذلك أنت ما في شيء أنك إيش تقول إذا أنا عدلت عن الرهن؟ تقول: وأنا عدلت عن إقراضك يا يونس. الأمر سهل بالنسبة لك. والأمر الثاني، أقول هذا الأمر الأول الذي تعرفه أنه يلزم بالقبض فلا يلزم قبله، له أن يعدل قبل ذلك. والأمر الثاني أنه تعلم منه أنه غير لازم من جهتك أنت أيها المرتهن الدائن، غير لازم من جهتك. فلك أنت بعد ما تأخذ المغني عندك وكذا ويتأخر يونس بالسداد شوي، تقول: والله الصراحة أنا قد رحمت يونس، أخاف يحتاج الكتاب هذا، تعرف كتاب المغني كتاب مهم ويدرس فيه الخلاف العالي وكذا، وخاف يونس يكمل ماجستير أو شيء وبعدين يحتاج مثل هذا الكتاب حاجة ماسة، فلذلك خلاص بس برجع له وبنتظر. فهذا جائز، هذا جائز، هو جائز في حقك، جائز في حقك ولازم في حقي. ثم بين لك المصنف رحمه الله تعالى ما يصح رهنه وما لا يصح، يعني جملة من الأشياء التي يصح رهنها والتي لا يصح رهنها. قال: ويصح رهن المشاع، اكتب بعدها من عقار وغيره، من عقار وغيره. يقول لك: يصح رهن المشاع، يصح رهن المشاع سواء كان هذا المشاع عقارا او غير عقار. عقار انا وياك شركاء في مزرعه مثلا بنسبه، او في ارض بنسبه النصف والنصف، ليس أحدنا له مثلا نصف معين ونصف معين آخر للآخر، لا، وإنما هي نصفان، هي نصفان يعني بالنسبة المئوية، هكذا مثبت في السكن، لي 50% لك 50%. طيب إذا صار علي دين أنا، هل لي أن أرهن نصيبي؟ يقول: نعم يصح، يصح أن أرهن نصيبي. وهذا تفريع على الذي تقدم، تقدم. ولأجل هذا قال الشيخ: لأنه يجوز بيعه في محل الحق، أو في محل الحق. يعني من أين عرفنا، من أين عرفنا أنه يصح رهن المشاع؟ تفريعا على القاعدة المتقدمة، ما صح بيعه صح صح رهنه. لكن الشيخ ذكر لك هذا لأنه سوف يفرع عليه، وأنا قلت لك أنه سواء كان الرهن المشاع هذا عقارا أو غير عقار، عقار ضربنا مثال له، غير عقار لو كنا مثلا في الوحدة في السكن الجامعي شركاء أنا وياك مثلا في فرن، طيب موضوع في الغرف الخاصة بذلك عشان يكون الطبخ نظاميا، فشركاء في فرن، ما في واحد منا ما يمكن أنه أنا أقول لك والله أنا نصيبي هو فوق أنت ما تطبخ إلا اللي تحت، هذا ما جرت العادة بهذا، بالعادة إيش أنه شركاء في الفرن لك أن تطبخ في أعلى وفي الوسط والأسفل، فهذا يصح لي أنه أنا تخرجت في الجامعة لأن أبيع نصيبي، لأن أبيع نصيبي، ولا شك أنه أولى الناس بالشراء هو أنت الذي هو الشريك. قال لأنه يجوز بيعه في محل الحق، فإذا كان يجوز بيعه معناه يصح رهنه. قال ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، ثم إن رضي، اكتب بعد قوله إن وقبل رضي ثم إن كان منقولا، ثم إن كان منقولا و، ثم إن كان منقولا و حرف الواو، ثم رضي الشريك المرتهن بكونه في يد أحدهما وغيرهما جاز. يعني يقول لك أنه الآن أنا بعت نصيبي، عفوا ليس بيعا، نحن قبل قليل نظرنا للبيع، هو الكلام على إيش؟ على الرهن، الكلام على الرهن. فيقول إن رضي الشريك المرتهن بكوني في يد أحدهما وغيرهما جاز، يعني أنت شريكي في الفرن، الفرن من المنقولات صح ولا لا؟ الأرض غير منقولة، الفرن من المنقولات، فإذا أصبحت أنت شريكي في الفرن، أنت شريكي أصلا في الفرن، صار علي يدين، فأنا رهنت نصيبي من الفرن لصالح، طيب رهنت نصيبي في الفرن، نصيبي من الفرن لصالح. الآن الفرن نفسه يكون عند من؟ يكون عند من؟ يقول إذا رضي الشريك والمرتهن، من الشريك؟ أنت شريكة في الفرن، المرتهن صالح الذي أنا رهنت نصيبي عنده، يقول إذا رضي بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، في يد أحدهما إذا كان فرن واضح، إذا كان دراجة ممكن نقول أوضح يعني في الانتقال، إذا رضي أنه والله قلت قال صالح أنا راضي أنه يكون في يدك أنت، أو قلت أنت أنا راضي أنه يكون تكون الدراجة في يد صالح، ما في إشكال أو إليه ما جاز. قال وإن اختلف، إن اختلف من هما؟ أنت شريك في المشاع والمرتهن صالح، جعله حاكم بيد أمين، جعله حاكم يعني القاضي بيد أمين أمانة أو بأجرة، أمانه بأجرة، يعني القاضي الآن هذه عين لا بد من حفظها، فتنازعتما أنتما، المرتهن يقول أنا أريد أخليه عندي أتركه عندي حتى يستوفي منه بسرعة وكذا ما يصير في إشكال، وأنت تقول لا أنا شريك أنا أخاف تروح علي العين هذه، طيب فما العمل؟ يقول إن اختلفتما فإن الحاكم القاضي يحكم بإخراجه من يدكما إلى طرف ثالث، سواء كان أمينا يجعل بيده أمانة مجانا أو بأجرة، يعني يستأجره على ذلك، وقالوا إن الأجرة في هذه الحال تكون عليكما أنتما. طيب أنا قلت لك قبل قليل أنه ثم إن كان منقولا، فهذه صورة، هذه صورة المنقول. السؤال ماذا لو كان غير منقول؟ لو كانت أرضا تكون بيد من؟ ها يعني أنا رهنت نصيبي المشاع من الأرض، من الأرض التي هي بيني وبينك، تكون الأرض بيد من؟ يقولون لا تكون بيد أحد، لا تكون بيد أحد، لأن الأرض غير منقولة، يقولون الأرض غير منقولة. وكذلك العمارة ونحوها. أما اليوم في القضاء، في القضاء عندهم ما في رهن إلا أن يسجل الصك، ورقة الملكية تسجل في المحكمة أنها مرهونة، مرهونة عند فلان في الدين الذي له على فلان، هكذا. ولعلي لاحقا أزودكم يعني بتفصيل ما يتعلق بالواقع القضائي في الرهن. قال: ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، يجوز رهن المبيع قبل قبضه. ثم قال: غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود. تجاوز هذه، تجاوز هذه، نرجع لها بعد قليل. قال: يجوز رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه وغيره. يقول لك إن المبيع، المبيع قبل أن يقبض، إذا اشتريت عمارة مثلا، قبل أن تقبضها، قبل أن تقبضها لك أن ترهنها، قبل أن تقبضها، قبل أن يخلى بينك وبينها لك أن ترهنها. اشتريت مثلا سيارة، قبل أن تقبضها القبض التام لك أن ترهنها. يقول: يجوز رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه وغيره، على ثمنه وغيره. كيف على ثمنه وغيره؟ يعني أنا اشتريت منك سيارة، اشتريت منك سيارة، السيارة خارج الاستثناء الذي قال غير المكيل وموزون إلى آخره. اشتريت منك سيارة قبل أن أقبضها قلت لك والله هي رهن. كيف رهن؟ رهن على أي دين؟ قلت لك أنا سآتيك بثمنها آخر الشهر، خلاص تم الشراء الآن، اشتريتها منك ب20,000 ريال، لكن لن آتيك بالثمن إلا آخر الشهر. قلت خلاص أنت تكون رهن السيارة عندي، فبقيت السيارة عندك ما خرجتها من عندك. يقول: يجوز هذا على ثمنه وغيره. قال: وسواء كان رهنه عند بائعه أو غيره، عند بائعه أو غيره، يعني البائع اللي هو أنت اللي بعت عليه السيارة، غير البائع اللي هو مثلا خالد، شخص من خارج له دين علي، فقلت أنا اشتريت سيارة من فلان اللي هو أنت مثلا عبد الله مثلا، فقلت اشتريت السيارة من عبد الله وهي لم أقبضها بعد، لكنها رهن، رهن عندك في الدين الذي لك علي، يصح هذا؟ يقول: يصح. ليش يصح؟ قال: لأنه يصح بيعه، لأنه يصح بيعه. فما دام أنه الأصل أنه المبيع قبل قبضه يصح بيعه، فإن ما صح بيعه صح رهنه، ما صح بيعه صح رهنه، على القاعدة التي تقدمت أول الباب. لكن الشيخ قال: غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود. فهذه 4 أشياء: المكيل الذي يعرف بالحجم، يقال بالصاع ولا بالمد كذا، أو حتى بالكرتون ونحوه، الموزون بالكيلوغرام، المذروع مثل الأقمشة ونحوها، المعدود مثل الأقلام. اكتب بعدها: وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة. فهذه 6 أشياء: مكيل، موزون، مذروع، معدود. ما بيع بصفة متقدمة، ما بيع برؤية متقدمة. طيب، فهذا ما الحكم فيه؟ هذا استثناء المصنف، فقال إيش؟ إنه لا يصح رهنه قبل قبضه، لا يصح لك أن ترهنه قبل أن تقبضه. طيب، الآن ننتقل إلى قوله: بخلاف المكيل ونحوه. في آخر شيء قال: بخلاف المكيل ونحوه. ما نحو المكيل؟ كل الذي تقدم: موزون، مذروع، معدود، ما بيع بصفة، ورؤية متقدمة. قال: فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه. عندنا يا كرام المبيعات على قسمين، المبيعات على قسمين: مبيعات يصح بيعها قبل قبضها، مبيعات لا يصح بيعها قبل قبضها. ما المبيعات التي لا يصح بيعها قبل قبضها؟ اللي هي المحدودة، هي 6 الأشياء التي تقدمت: مكيل، موزون، مذروع، معدود. هذه أشياء وما بيع بصفة ورؤية متقدمة، هذه كلها أشياء لا يصح بيعها قبل قبضها. أروح هناك. هذه أشياء كلها لا يصح بيعها قبل قبضها، واضح؟ وهذا تفصيله متقدم في باب الخيار، متقدم في باب الخيار في آخر الفصل منها أظن، فصل القبض. فصل القبض، فهناك فيه تفصيل الكلام على هذه المسألة وأن على هذا التقسيم. خلاصة الذي أريد أن تعرفه هنا هو أنه ما لا يصح بيعه قبل قبضه فلا يصح رهنه قبل قبضه، وعكسه بعكسه. قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وما لا يجوز بيعه قال كالوقف وأم الولد. الوقف ما يصح بيعه، ما يجوز بيعه. أم الولد يعني هي الجارية التي تسرى بها سيدها فولدت منه، ولدت منه، هذه تسمى أم ولد، فلا يصح بيعها، لا يجوز بيعها. وكذلك الأشياء الأخرى، أي شيء لا يجوز بيعه مما تقدم لك في أول البيع فإنه لا يصح رهنه. يعني مثل على المذهب مثلا عندهم المصحف، مثلا المصحف، المجهول، الكلب، غير ذلك، هذه أشياء كلها لا يصح بيعها قبل قبضها فلا يصح رهنها قبل قبضها. دقيقة بس. قال: وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه. لماذا؟ قال: لعدم حصول مقصود الرهن منه. ما هو مقصود الرهن؟ مقصود الرهن هو استيفاء الدين من ثمن المرهون عند التعذر. هو استيفاء الدين من ثمن المرهون عند التعذر، يعني نستطيع أن نبيعه فنستوفي منه. ما دام أننا لا نستطيع أن نبيعه فمعناه لا يحصل المقصود منه. قد يقول بعضكم: لماذا المصنف قدم لنا في الأول أنه يعني يشترط في الرهن أن يكون في عين يصح بيعها، وفرعنا على هذا تفريعا كثيرا، ثم الآن جاءنا بمفهوم القاعدة فقال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. خلاص حنا عرفنا، ما دام ما يصح بيعه يصح رهنه، معناه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لا يصح رهنه. فلماذا المصنف أعاد يعني صرح بمفهوم القاعدة؟ لماذا صرح بمفهوم القاعدة؟ الجواب أنه صرح بالمفهوم لأنه يريد أن يفرع على ذلك، يريد أن يفرع على ذلك، يريد يذكر لكم مستثنى. قال: ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، خلاص هذا واضح عندنا، ما في إشكال. قال: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما، مع أنه لا يصح بيعهما بدونه. بدونه اكتب بعدها أي بدون شرط القطع، أي بدون شرط القطع. انتبهوا معي يا شباب، الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر قبل أن يعني مثل القمح مثلا ونحوه قبل أن يشتد ويقوى، هذه أشياء لا يجوز بيعها. ثمرة قبل بدو صلاحها مثلا النخل لا يزال بلحا أخضر لم يصفر أو يحمر، أو الزرع لم يشتد، فهذه لا يجوز بيعها كما في باب بيع الأصول والثمار متقدم قبل هذه الأبواب. تلك أشياء لا يصح بيعها، تلك أشياء لا يصح بيعها. ولكن المصنف سيقول لك إنه هنا يصح رهنها، هنا يصح رهنها. انتبه معي، لماذا المصنف يقول هناك لا يجوز بيعها وهنا يصح رهنها؟ لماذا فرقوا مع أن الأصل على خلاف ذلك؟ الجواب الجواب انهم فرقوا، انتبه معي، فرقوا لانه هناك يوجد غرر كبير في المسألة، اما هنا فلا يوجد غرر كبير في المسألة. كيف يعني؟ شلون هناك غرر كبير وهنا لا يوجد غرر كبير؟ انا اضرب لك مثال. مثلا لو ان لك علي دين، الدين المتقدم في المحاضرة السابقة، لك علي 1000 ريال مثلا، وعندي نخلات، عندي نخلات، عندي نخلات قد أخرجت طلعها لكن لا يزال أخضر جديد، حتى الآن لم يصفر ويحمر، لم يبدو صلاحه بعد. ما دام لك علي دين، لو أنني رهنتك هذا الطلع، طلع النخل، ثم لم يصلح بعد، يعني مثلا صار أي عارض، كما يحصل أحيانا، مثلا يصير الموسم لا يأتي، يكون هذا النوع من الطلع مناسب أن يؤكل تمرا، فلا يصلح تمرا خلال هذا الموسم، يكون الجو بارد بعض الشيء فلا ينضج تمرا، أو تصيبه أي عاهة تمنع من الانتفاع به، تمنع من الانتفاع به، عاهة يعني آفة، يعني مرض أو نحو ذلك. طيب، فماذا لو أنه فعلا هذا الطلع لم يصلح أن تستفيد منه أنت رهنا؟ هل يبطل الدين الذي لك علي ولا ما يبطل؟ الحقيقة أنه ما يبطل، الدين قائم، وإنما كان البلح هذا فقط مساند للدين، واضح؟ أما لو أنني بعت هذا الطلع لزكريا مثلا، بعته عليه بيعا وليس رهنا، فبقي في يدي فأصابته عاهة، فإنه سوف يذهب عليه كاملا. لو كان مثلا هذا يساوي، مثلا طلع مزرعة كاملة يساوي 200,000 ريال، أنا أخذت 200,000 ريال استفدت منها، وزكريا لم يستفد منها شيئا، لم يستفد من الطلع شيئا، فهذا الغرر الشديد خلاص زكريا يكون خاسر تماما. أما أنت في الرهن لن تخسر تماما، لأنك سوف ترجع إلى الدين الذي لك عليه، وهو دين ثابت. وهذا السبب اللي قال إيش اللي الذي جعلهم يستثنون الثمرة والزرع الأخضر من هذه القاعدة. قال لأن النهي، بين مصنف السبب، قال لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، العاهة قلنا هي الآفات التي تصيب الزروع والثمار. قال ولهذا أمر بوضع الجوائح، لهذا أمر بوضع الجوائح. وضع الجوائح هو أنه إذا باع إنسان آخر ثمرا ثم أصابته آفة شديدة جدا ذهبت به، فإنهما يتقايلان، بمعنى أنه هذا يرجع الثمن للأول على تفصيل في محله، كأنه يفسخ البيع يعني. قال وبتقدير تلفيهما، ما هما؟ ضمير يرجع إلى إيش؟ الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر قبل اشتداده. قال لا يفوت حق المرتهن من الدين. من هو المرتهن؟ أنت الذي لك دين علي. يقول بتقدير التلف ما يفوت حقك، لا يفوت حقك من الدين. لماذا؟ قال لتعلقه بذمة الراهن. من هو الراهن؟ اللي هو أنا، الذي وضعت هذا الرهن عندك. الخلاصة أن الغرر في الرهن يسير، الغرر في رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما غرر يسير، والغرر اليسير معفو عنه، أما في البيع فهو غرر كبير، ولأجل هذا منع منه. إذن هذا هو المستثنى الأول من قاعدة ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. الآن سيذكر لك المصنف مستثنى آخر. قال ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه. يصح لو كان عندي جارية فرهنتها في الدين الذي لك علي لوحدها دون ولدها، فإنه يصح. قال وعكسه، لماذا نص على هذا رهن الجارية دون ولدها؟ لأنه قد نهي عن بيع الجارية دون ولدها أو الولد دون أمه إذا كانوا مملوكين، قد نهي عن ذلك، لكن في الرهن يصح، يصح، لكن مع مراعاة شيء وهو أنهما يباعان، قوله ويباعان، ويباعان اكتب بعدها سويا، ويباعان اكتب بعدها سويا عند استحقاق الرهن، ويباعان سويا عند استحقاق الرهن. يعني لو أنني رهنتك في الدين الذي لك عليه الجارية لوحدها وولدها، قلت أريده يبقى عندي يعمل كذا، فلما حل الدين ما سددتك، أردت أنت أن تبيع، على التفصيل الذي سيأتي، أردت أن تبيع الجارية، نقول ما يمكن تبيع الجارية لوحدها، بل تبيع الجارية مع ولدها. قال ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، يختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن. إذن المرتهن يختص فقط بما قابل الرهن من الثمن، يعني يوفي دينه منه، يوفي دينه منه، والباقي يرجعه لصاحبه. فلو أنني في المثال السابق لما رهنتك كتاب المغني مثلا، كان الدين قدره 500 ريال وليس 1000، وانت بعت كتاب المغني ب 650 لما حل الرهن وما سددت أنا، فلك من 650 كم؟ قدر الرهن ما هو؟ 500، الباقي ترجعه إلى يونس. قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لا يلزم الرهن في حق الراهن الذي هو يونس إلا بالقبض كقبض المبيع، كقبض المبيع يعني قبضا مثل قبض المبيع، مثل طريقة قبض المبيع. طريقة قبض المبيع متقدمة في باب الخيار، اكتب بعد قوله إلا قبض إلا بالقبض كقبض المبيع، اكتب بعدها المتقدم تفصيلها آخر باب الخيار، المتقدم تفصيلها آخر باب الخيار، لأنه المبيعات يا كرام مختلفة، ليست شيئا واحدا، في أشياء يعني تقبض باكتيالها، في أشياء تقبض بوزنها، في أشياء تقبض بنقرها، في أشياء تقبض فقط أنك تقول خلاص أنا خليت بينك وبينه، تستطيع أن تدخله، مثل الدار ونحوها. وعلى أي حال يقول الشيخ لا يلزم الرهن إلا بإيش؟ إلا بالقبض، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. فالتقدير في الآية يعني ارتهنوا ممن تدينونه رهانا رهونا مقبوضة، مثل القرض، تقدم لنا في القرض أنه لا يلزم إلا بالقبض، أليس كذلك؟ فهنا لا يلزم إلا بالقبض. قال ولا فرق بين المكيل وغيره، لا فرق بين المكيل وغيره، يعني أنه القبض في الرهن شرط للزوم الجميع، اكتب بعدها قوله ولا فرق بين المكيل وغيره، اكتب بعدها فالقبض شرط للزوم الجميع. ليش قال الشيخ ولا فرق بين المكيل وغيره؟ لأن هناك في باب الخيار قد فصلوا وفرقوا بين المكيل وغيره، بين المكيل ونحوه، وبين ما سوى ذلك، أما هنا فهي سواء. قال وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه، المرتهن اللي هو صاحب الدين الدائن، سواء كان القبض عنده أو من اتفق عليه، في حال أنه مثلا مثل الصورة المتقدمة قبل قليل لما كنت أنا وياك شركاء شركة مشاعة وفي شخص آخر قد نجعله عنده، أو في أي صورة أخرى لو أننا ما اتفقنا أنه يكون الرهن عندك ويكون عند شخص ثالث، فإنه القبض شرط للزوم. لكن قال الشيخ والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، الرهن قبل القبض صحيح وجود الإجابة والقبول، وليس بلازم لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض. قال فللراهن فسخه والتصرف فيه، يعني للراهن للراهن اكتب بعدها قبل الإقباض، قبل الإقباض للراهن اللي هو أنا، قبل أن أجعله عندك لي أن أفسخ ولي أن أتصرف فيه، ما دام أنه إيش، ما دام أني لم أقبضك إياه. قال فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، بنحو بيع أو عتق اكتب عندها رقم واحد، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل اكتب عندها رقم اثنين. نرجع على الكلام، قال فإن تصرف فيه اللي هو الراهن، الراهن يعني تصرف فيه قبل أن يقبضه، قبل أن أسلم كتاب المغري تصرفت فيه، قال بنحو بيع أو عتق اكتب بعدها مما يخرجه عن ملكه، مما يخرجه عن ملكه. وش الحكم؟ بطل، يعني أنا اتفقت معك خلاص أني أرهنك كتاب المغني، وقبل أن أسلمك إياه بعته على علي، بعت عليه كتاب المغني، وش الحكم؟ خلاص يبطل الرهن. قال أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، قال لأنه لا يمنع من البيع، لأنه لا يمنع من البيع. قوله أو بنحو إجارة أو تدبير اكتب بعدها مما لا يخ مما لا يخرجه عن ملكه، مما لا يخرجه عن ملكه. وش الحكم؟ قال لا يبطل، لا يبطل لأنه لا يمنع من البيع. ما هو الذي لا يمنع من البيع؟ ها يا شباب، الإجارة هو التدبير، الإجارة هو التدبير. فأنا لو أنني قبل أن أقبضك، خلاص اتفقنا إجاب وقبول في الرهن، لكن قبل أن أقبضك هذا الرهن سواء كان الكتاب أو غير الكتاب أجرته لفلان، هل الإجارة تمنع من البيع؟ يعني إذا كان عندك عين مؤجرة هل هذا يمنع من البيع؟ هل هذا يجعل البيع غير صحيح لو أنك بعتها عندك بيت قد أجرته؟ فهل هذا يحرم عليك بيعه؟ الجواب لا، لك أن تبيعه، ما دام لك أن تبيعه فلك أن ترهنه. فالشيخ يقول إن تصرفي أنا، تصرفي أنا الراهن في الرهن قبل أن أسلمك إياه، ما دام أنه تصرف لا يمنع البيع فإنه لا يمنع صحة، لا يمنع صحة الرهن. قال الشيخ واستدامته أي القبض شرط في اللزوم، واستدامته أي القبض شرط في اللزوم، شرط في اللزوم يعني شرط في لزومه للآية. ما هي الآية؟ فرهان مقبوضة. قال وكالابتداء، وكالابتداء يعني كما يشترط القبض في لزوم الرهن في الابتداء فكذلك يشترط لاستدامته، يعني كما يشترط القبض للزوم الرهن في الابتداء فكذلك يشترط لاستدامته. إيش معنى استدامة، استدامة القبض؟ استدامة القبض أنه أنا رهنتك كتاب المغني تستديم بقاءه عندك، يعني يبقى عندك ما ترجعه إلي، ما ترجعه إلي. قال فإن أخرجه إلى الراهن، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه، يعني إذا رددته لي باختياره اكتب عندها واحد، اكتب عندها واحد. إذا رجعت إلي كتاب المغني ما دام باختيارك فإنه يزول، يزول لزومه، يزول لزومه. قال ولو كان نيابة عنه، يعني ولو كنت قد وضعته عندي على هيئة أن أكون نائبا، نائبا لك، يعني مثلا توافقنا أنا وياك في القاعة فقلت أنا أريد أخرج أفطر فأريد أجعل عندك الكتاب، وش الكتاب اللي بتجعله عندي؟ نفس المغني الذي أنا جعلته رهنا عندك. فإذا خرج إلى يدي فإنه يزول لزومه. قال ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض، زوال استدامة القبض التي هي شرط في اللزوم. قال وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، بقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، حتى لو أخرجته لي على هيئة مثلا العارية أو الإجارة، ما دام أخرجته باختيارك من يدك إلى يدي فإنه يزول لزومه. اكتب رقم 2، احنا كتبنا رقم 1 قبل قليل صح؟ اكتب رقم 2. 2 أما إن أخرجه بغير اختياره، أما إن أخرجه بغير اختياره كأن يأخذه الراهن غصبا، فإنه لا يزول لزومه. أما إن أخرجه بغير اختياره كأن يأخذه الراهن غصبا فإنه لا يزول لزومه. يعني إذا كنت أنا أخذته غصبا عنك فإنه لا يزول لزومه لزوال الاختيار. قال ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. يقول لو آجره يعني آجر العين المرهونة، من هو اللي آجرها؟ الراهن يونس. لو آجرها أو أعاره عارية لمرتهن، من مرتهن؟ أنت. أو غيره يعني آجرته أو أعرته لعلي مثلا الكتاب نفسه. قال أو غيره بإذنه، بإذنه يعني بإذن المرتهن. ممكن أنا أؤجر الدراجة التي وضعتها رهنا عندك، أو الكتاب الذي وضعته رهنا عندك، أو كان في واحد من الشباب يحضر لاختبار الماجستير فقال يحتاج كتاب المغني، فقلت عرضتك كتابي، كتاب المغني الذي لي عند فلان، اللي هو عندك أنت عبد الله مثلا. هل لذلك؟ يقول هذا صحيح، الإعارة صحيحة ما دام أنت قد أذنت لذلك لأن الحق لك. قال لكن اللزوم باقي ما دام لم تخرجه لي أنا الراهن فإن اللزوم باقي. قال فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه. يعني الآن عاد إلى الكلام على فيما إذا أعطيتني أنا العين. فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه، يعود اللزوم مرة أخرى. بعدما أعرتني كتاب المغني ورجعت أنت من الفطور قلت لك أنا إيش؟ خلاص مير، أنا أخذت كتاب المغني ولن أرجعه لك. ثم بعد كذا قلت يا ابن حلال بس خليك أمورك أفضل وأخلاق مع أصحابك، خلاص ورجعت لك كتاب المغني فإنه يرجع إيش؟ اللزوم. قال لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه. ما يحتاج نجدد العقد لأن العقد الأول في حكم الباقي ما دام لم يطرأ عليه ما يبطله. قال رحمه الله تعالى ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. اكتب قبل قوله ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. لو استأجر شيئا ليرهنه جاز بشرط أن يعلم المستأجر. ولا يملك المؤجر الرجوع فيه قبل مضي المدة. ولا يملك المؤجر الرجوع فيه قبل مضي المدة لأنه عقد لازم. كيف يعني؟ يعني لو أنني مثلا أنا استأجرت منك سيارة، قلت لك ترى شوف أنا بستأجر منك السيارة هذه فقط لأرهنها، يجوز هذا؟ يقول لك يجوز، ما في إشكال. ولا تملك أنت المؤجر الرجوع قبل مضي المدة، لأن أنا استأجرتها منك سنة، عقد الإيجار عقد لازم، فيجب عليك أن تلتزم بإبقائها مدة سنة. ثم قال الشيخ ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. استعار شيئا ليرهنه، اللي قبل قليل إيش؟ استأجر، وهنا إيش؟ استعار. استعار شيئا ليرهنه جاز، وهذا بالإجماع. اكتب بعدها بشرط أن يعلم المعير. ما في إشكال، يجوز أن أستعير شيئا لأرهنه، لكن بشرط إيش؟ بشرط أن أعلم المعير، بشرط أن أخبر المعير أنه شوف ترى أنا استأجرت منك السيارة، استأجرت منك عفوا استعرت منك السيارة، استعرت منك الكتاب أو نحو ذلك، بشرط لأجل أن أرهنه في الدين الذي علي لفلان. فأنا أنت تطلبني مبلغا، فأنا أذهب إلى بكر فأقول له يا بكر أنا أريد منك أن تعيرني دراجتك حتى أرهنها في الدين الذي لعبد الله علي، في الدين الذي لعبد الله علي. قال ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده. لربه، رب إيش؟ لربه يعني صاحبه، ها؟ لربه، رب ماذا؟ صاحب ماذا؟ صاحب العين، صاحب العين المستعارة، صاحب العين المستعارة. فأنا استعرت من علي دراجة لأرهنها في الدين الذي لك يا عبد الله علي. يقول لربه اللي هو المعير له الرجوع قبل إقباضه، قبل أن أقبضك الدراجة فإن له أن يرجع قبل إقباضه، مثل الراهن في الأول، قبل إقباضه، قبل أن أسلمك الدراجة، لا بعده، لا بعده. فإذا أقبضتك الدراجة يعني سلمتك الدراجة فليس لعلي أن، ليس لعلي أن يرجع، لأنه خلاص تعلق بها حقي وحقك، وأنا قد استأذنته من الأساس. أنا لما ذهبت أستعيره قلت له ذلك. قال لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، يعني لعلي. طيب علي الآن يقول كيف أنا أعطيتك عارية، ولكن الآن بعد شهر احتجزت الدراجة، أنا احتجزت الدراجة، صار عندي محاضرات في كلية اللغة العربية، فأريد أنا أن أذهب. أول كنت قريب من كلية الشريعة، الآن أريد أذهب لكلية اللغة العربية، كيف يستطيع أن يرجعه؟ قال لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، يعني لعلي أن يأتي إلي أنا يونس ويقول يا يونس أريدك أن تفك الرهن، أريدك أن تفك الرهن. قال له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، مطلقا سواء تمت المدة ولا ما تمت المدة، له أن يطالب بفكاكه مطلقا، سواء وصل الوقت الذي فيه مثلا قد أجل إليه الدين أو لا، له أن يطالب بالفكاك مطلقا. قال ومتى حل الحق الذي هو الدين ولم يقضه، لم يقضي يونس الدين الذي عليه لي عبد الله لك أنت. قال فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه. يقول لك أنت، أنا رهنتك الدراجة التي لعلي، صح ولا لا؟ وهي عارية، واستأذنته في ذلك. يقول إذا حل الأجل ويونس لم يوفي، فهل لك أن تبيع الدراجة؟ يقول لك أن تبيع الدراجة على التفصيل الذي سيأتي، لك أن تبيع الدراجة، لأنه هذا مقتضى الرهن. يعني ما الفائدة أصلا من رهن الدراجة إذا كنت لا تستطيع أن تبيعها؟ قال ويرجع المعير بقيمته أو مثله. يرجع المعير، من هو المعير في المثال؟ علي الذي عارني الدراجة، يرجع بقيمته، بقيمته يعني قيمة العين المعارة، قيمة الدراجة. اكتب بعد قوله بقيمته، اكتب إن كان قيميا، إن كان قيميا. قال أو مثله، اكتب إن كان مثليا، اكتب إن كان مثليا. فإذا كان مثل الدراجة، الدراجة قيميته، قيمية. فإذا باعها، إذا باعها، بعتها أنت لما حل الوقت وما سددتك، لما إذا بعتها فيرجع المعير الذي أعارني الدراجة، يرجع بقيمتها علي، يرجع بقيمتها علي. قال أو مثله، أو مثله يعني إن كان مثليا كما قلنا. فإذا كان الذي جعله عندي هو تمر مثلا، فالتمر مثلي لأنه مكيل، فإذا بعته أنت فيطالبني علي، يقول أعطني تمرا مثل التمر الذي استعرته مني وذهب علي في الرهن. بهذا تم الكلام على درس هذا الأسبوع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.